الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إننا معكم أيها الأحبة اليوم إن شاء الله في موضوع يخص هذا الحول وهذه المناسبة، وهو موضوع أحكام العيد. ونأتي الآن أيها الأحبة إلى ما يخص العيد، وما يجوز في العيد، وما يستحب في العيد، وما يمنع ويقبح فعله في العيد. والعيد هو كما عرفه أهل اللغة، هو كل يوم فيه جمع، واشتقاقه من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد، ويقال عيد المسلمون أي شهدوا عيدهم، أي شهدوا عيدهم. قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. قال الشيخ أحمد، قال الشيخ أحمد ابن عبد الرحمن تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على أهل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. قال الشيخ أحمد عبد الرحمن: أي لأن يومي الفطر والنحر بتشريع الله تعالى واختياره لخلقه، ولأنهما يعقبان أداء أركنين عظيمين من أركان الإسلام، وهما الحج والصيام، وفيهما يغفر الله للحجاج والصائمين، وينشر رحمته على جميع خلقه الطائعين. أما النيروز والمهرجان فإنهما باختيار حكماء ذلك الزمان، لما فيهما من اعتدال الزمن والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائلة، فالفرق بين المزيتين ظاهر لمن تأمل ذلك. ثم نأتي إلى ما يستحب فعله أو ما يجوز فعله في العيد، من ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً، أن إظهار السرور في العيدين شعار الدين، وليس هو كسائر الأيام. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. ثانيا، من المستحبات في العيد التجمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. متفق عليه. قال العلامة السندي: منه علم، أي من هذا الحديث علم، أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم بقاؤها. وقال ابن حجر: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وقال أيضا: وجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة لكونها حريرا، فقصر الإنكار على كون الجبة من الحرير والاستبرق، ولم ينكر عليه التجمل للعيد، فعلم أن ذلك كان عادة وسنة متقررة عندهم. وقال ابن قدامة في المغني: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. وقال ابن القيم في زاد المعاد: وكان يلبس للخروج إليهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية. ثالثا: من الواجبات في العيد الخروج إلى المصلى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه الإمام البخاري. قال العلامة ابن الحاج المالكي: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى. والمصلى أيها الأحبة هو مكان يجتمع فيه أهل الحي أو أهل المدينة، يكون فلاتا فيصلون فيه العيد ويجتمعون فيه، وهذا سنة. قال ابن الحاج: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. ثم هو صلى الله عليه وسلم مع هذه الفضيلة العظيمة لمسجده خرج عليه الصلاة والسلام وتركه وصلى في المصلى، فدل ذلك على فضل وسنية الصلاة في المصلى يوم العيد. وقال الإمام ابن قدامة: السنة أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. فمن ضعف عن الخروج إلى المصلى لمرض أو كبر سن صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله. وها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن الهدف من الصلاة في المصلى اجتماع المسلمين في مكان واحد، بينما قد يكون في بعض البلدان وبعض المدن تعدد للمصليات، وهذا مخالف للغاية التي شرع من أجلها الصلاة في المصلى. فينبغي أن يجتمع المسلمون في مصلى واحد، إلا إن كان في ذلك خطأ، أو كان هناك مطر شديد، أو قصف متوقع محتمل، فإنه يعدل عن ذلك، ويقدر أئمة المساجد وأهل الأوقاف ذلك، يقدرون المفسدة، فإن كان هناك مفسدة راجحة من الخروج إلى المصلى، أو يغلب على الظن وقوع قصف أو وقوع ضرر على المسلمين، وإلا كانت السنة الصلاة في المصلى. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رابعا: يجب أو يستحب الذهاب والإياب إلى المصلى، أي أن تذهب من طريق وأن ترجع من طريق آخر. فعن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري.